الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بإخواننا الضيوف في هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لأن نستفيد بما نسمع من شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي رغم مشاغله لبى مشكورا مضايقاتنا المستمرة في كل عام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق وأن يلهمنا رشدنا وأن يحفظنا وإياه من كل سوء. لعلي أستمعكم عذرا وأستمع الشيخ عذرا. إخواني، يجب أن نعرف بأن ما يقام من محاضرات وما نسمع من كلمات يجب علينا دائما بأن لا تكون مضيعة للوقت ولا تكون للترف الفكري، وإنما يجب أن تكون محققة لشخصية المسلم فينا. فإن لم يكن ذلك فذلك والعياذ بالله يكون مضيعة للوقت، لوقت الشيخ ولوقتنا جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونشكر للشيخ مجددا تربيته للدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه فليتقدر مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة كما حدها الدين بعنوان خواطر رمضانية، هكذا بلغ منك. وإذا ذكر رمضان ذكر الصيام، وإذا ذكر الصيام ذكرت أركان الإسلام. هذا ركن من أركان الإسلام فشأنه عظيم وأمره كبير، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه يبني وأنا أجزي به. الصلاة لله والزكاة لله، وكل عمل من أعمال الإنسان إذا لم يجعل مقصده هو الله هو الرياء الذي لا يقبله الله جل وعلا. فلماذا جاء في الحديث القدسي عن النبي جل وعلا اختصار الصوم بأنه لله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ من أحسن ما قرأت في هذا الباب تفسير بعض العلماء الذين قالوا: لقد عبدت الأصنام بكل عبادة يعبد بها الله. كل العبادات صرفت للأصنام وعبد الناس بها تلك الأوثان. إن الصوم ما عبد به إلا الله وحده لا شريك له. إن هذا يجعلنا نتساءل: لماذا لم تعبد الأصنام بالصوم؟ يبدو لي أنها عبادة في ظاهرها شاقة، لا يتهيأ عباد الأصنام لأن يتقربوا بها إلى تلك الأصنام وإلى تلك الأوثان وإلى الطواغيت. التي عبدت من دون الله جل وعلا. ذلك لأن معلومات الإنسان عن الصوم في ما مضى من الزمن تتعلق بالمعرفة المحدودة للإنسان عن أثر الصيام في جسم الإنسان. إن امتلاء البدن يقترن بكثرة الغذاء وحسن الغذاء، فاقترن الصحة والقوة بالطعام والشراب، والذي يصوم ويمتنع عن الطعام يرى فيه الضعف ويشاهد عليه في آخر الفترة من صيامه إذا كانت يصوم يوما ضعفا في جسمه وقلة في نشاطه، وهذا يساوي ضرر ويساوي خطر بالنسبة للصحة. لذلك أدركت من الملحدين طائفة ربما لا تزال موجودا تتساءل عن الصوم وتقول لماذا؟ لماذا يصوم المسلمون؟ يعذبون أجسامهم ويتعبون صحتهم ويقللون من جهودهم وطاقة إنتاجهم، حتى رأينا بورقيبة وهو رئيس دولة من دول معدودة من دول المسلمين يقول صراحة في التلفزيون إن الصوم يعطل العمل ويضعف الإنتاج ولا بد من تجاوزه، وطلب من المفتي أن يفتي له بذلك، فحضر المفتي البطل وقد وهم هذا البرقيبة أن المفتي سيبيع دينه أمام التلفزيون على الهواء، فقال اسأل المفتي، فقال المفتي صدق الله وكذبت هذا إن الله قد كتب الصيام وهو فريضة على كل مسلم وركن من أركان الإسلام. إذا كان الناس الذين يدعون التقدم ويدعون العلمية ويدعون البحث عن المصالح الإنسانية يرون إلى عهد قريب ويرضى إلى الآن أن مصلحة الإنسان في عدم الصيام، لكن الله يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي لو توفر عندكم العلم الصحيح لكان هذا الصوم لعلمتم أن الصوم خير لكم، ولكن الجهل والجاهلية، جاهلية في الماضي وجاهلية في الحاضر، وكلها يجمعها الجهل بحقائق الأمة. فهيا لنبدأ بحثنا في الإجابة عن هذا السؤال، ولنبدأ بالخيرية في الأمر الذي هو محل النزاع، الصحة، صحة الأبدان والنشاط والقوة والإنتاج. لنرى ماذا يقول الأطباء، ماذا يقول خبراء الكيمياء الحيوية، فإننا الذي نشاهده في الخارج حقا الذي نشاهده في الخارج نجد أن فيه أن في بعض أن توجدك في آخر رمضان غير مدرك أو أبوه مسألة تستطيع تقيس هذا الإيمان. ما نشاطك في آخر الليل تشعر وكأنك لا تستطيع أن تؤدي العمل، وإن كان الأطباء يضعون تحت هذا 20 خط ويقولون كذب كذب كذب، أنت قادر على أداء النشاط على القيام بالأعمال، تستطيع أن تستمر بدون طعام 30 يوما مش قادر على. فلماذا هذا الشعور من أين جاء؟ جاء من وهم هو للعادة، كما أنك إذا عتدت أن تشرب القهوة في الصباح ولم تأتك القهوة تشعر في الدنيا بتلبس خلاص. بعض الناس يعتاد قراءة الجريدة قبل أن يخرج، إذا ما جاءت الجريدة تغير المزاج والحال يبدأ الدنيا. هؤلاء الأطباء اليوم يقولون هذا شعور كاذب، والحقيقة أنك تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تؤدي جهدا وتقوم بعمل. انظروا إلى العمال المؤمنين الصادقين المخلصين، لقد رأيت بعين رأسي عمالا يعملون في المنازل في الفحص الحجري في وسط النهار في المناطق الحارة طوال الليل، ويصومون وهم في غاية الصحة والقوة. يبدو فرحا ان قد من اليوم قد بحث الاسرار الداخلية في جسم الانسان. يقول الطب إن الله جل وعلا خلق في الإنسان أنسجة وأعضاء، الأعضاء مكونة من أنسجة والأنسجة مكونة من خلايا. هناك خلايا وظيفتها من وظائفها الأساسية أنها تحتفظ بمخزون للطعام لتقابل به الظروف الطارئة والمتجددة. إذن عندك خلايا إلى جانب وظائفها الحيوية لها وظيفة أخرى وهي مخزن للطعام. أين هذه الخلايا؟ تحت الجلد. تلاقي الإنسان سنين جلد 2 سم 2 سم 3 4 5 سم بعض الناس معهم الله في معدته ترى الكرش ما شاء الله أعجب خزن، في العضلات مخزن، في الكبد مخزن، مخزن تخزن فيها الأغذية. لماذا؟ لوقت الحاجة. فقد تمر عليك أوقات لا طعام، تمر لو توقف إمداد الغذاء إلى مخك ما نحن فقط تفضل تبناء وتتعطل الأجهزة بطلوع وتضيع. طيب الخالق الحكيم يعلم ذلك، فلذلك جعل لك مخازن لخزن هذا الطعام، فأنت تأكل تستفيد من الطعام في نومك في حركتك في عملك في أشياء في نساء المرض، ثم جيب من هذا الطعام وخذ المخازن. طيب إذا استمر الأكل في المخزن، إذا استمر خزنك للطعام في مخازنه دون تحريك دون انتفاع به، ماذا يحدث؟ يحدث أن المخزن يمتلئ حتى المخزن نفسه يفسد، يتعطل عن وظيفته الأخرى، ثم الطعام الذي استجن فيه جزء منه يفقد ويصبح وبال عليك ومصيب عليك. اذا وظيفه المخزن هذا ان يخزن ما يخرج يريد يتحرك يخرج هذا المخزون ليكرر محل الخزن ولشيء انهين اخر، وهو أن الإنسان إذا صرف من هذا المخزون الكمية الحيوية اللازمة لصرف هذا المخزون تبقى مدربة نشطة، دائما تأخذ المخزون وتتحرك فتقوم في كفاءة عليا بحيث إذا تعرضت لضيق أو عطل فإن الأجهزة الحيوية عندك ناخبة عاملة تستطيع أن تقاوم وتخرج من المخزون وتستمر وتحافظ على كمان. أما إذا كان خلف ما في فرق. الكفاءة الحيوية اللازمة بتحويل هذا المخزون إلى طعام لك تتجمد وتتعطل، ولذلك بمجرد ما تتعرض لأزمة في الطعام أو في الشراب لجنتك فائض. بعد ذلك من إذا تعرض لأزمة ما في طعام ما في شراب أزمة قليلة من لماذا؟ لأن جسمه غير مدرب، لأن أجهزته المتخصصة بالاستفادة من هذه المواد راكبة غير مهيئة للعمل. إذا كيف الحل؟ ما النتيجة؟ إذا أحسن شيء أن الإنسان يعطي فرصة للأخذ من المخزون ويوقف عملية الخزن، يعني حتى يعمل تفريغ للمادة الأولى، يعمل تفريغ وتجديد وتعطيل وتجديد لما أمكن الخزن، ثم بعد ذلك يملأها مرة ثانية بشيء جديد ومخزون جديد من الطعام. الدول اللي تفهم هذا عندما تخزن القمح وتخزن الأغذية لازم تفرغ المخزون وتجيب مخزون جديد حتى يستمر وإذا تخزن هكذا بيمكنك. فكيف الطريق إذن إلى صرف المخزون؟ طريق نحن نوقف الأكل ونوقف الشرب. فإذا امتنعنا عن الطعام والشراب تحول الجسم دون مادة أكلية، ما في مادة، يلا هات المخزون افرش من المخزون، فيبدأ يفرش من المخزون، فترى نفسك قد أصبحت مخيلا وخط وزنك. هذه علامة صحة ولا علامة مرارة؟ الجاهليون والجهلة قادوا المرض، والعلماء والأطباء والحكماء والخبراء قالوا صحة. وأن تقولوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكان عندكم علم حقيقي لعلمتم أن هذا من خير لكم. طيب أنت تأكل استمرار، ومع الأكل كميات ومواد مختلفة، إن بدنا الله أعلم كيف طبخت والله أعلم في المواد التي دخل فيها في البرك طبخها، يعني دخلت معها ما تفهم، أنت قدامك أكل وقد تكون في أرقى المطاعم وما يدري. ثم الأنواع المختلفة من هذه الأطعمة بتكاملها مع أجهزة الجسم أجهزتها يترسب عنها بعض المواد من السموم، سموم المفروض الجسم يطردها، لكن أنت تأكل باستمرار، ما كان شغالة لكن راحة مثلا هذه السموم تقعد فتهزم، يلا فقط هذا مصدر الجسم. مصدر آخر الأدوية والعقاقير، أكل دواء، ما من دواء كيميائي إلا وفيه مادة من السموم، لأن الأصل في المواد الكيميائية تقتل الأشياء الضارة في الجسم، وهذه الأشياء الضارة لا يضر ولا حاجة سمينة فيها سموم. فالعقاقير والأدوية مصدر من المصادر هذه سموم في الجسم، فتترسب في جسمك سموم. بعض انواع البكتيريا التي تعيش في جسمك ايضا تنتج سموم، هذه السموم ايضا تمتص للاغذيه وتخزن الجسم سموم. مع مرور الزمن جسمك يتعرض للسموم. طيب كيف نتخلص؟ كيف نتخلص من السموم؟ إذا نحن بحاجة إلى فترة راحة لاستخراج هذه السموم وطردها إلى الخارج، لابد من فرض هذه السموم الى الخارج. فمتى يكون ذلك؟ عندما تعطي الجسم راحه ويبدا الجسم يتجه الى المخزون. هاتون المخزون هذا خرجوه. فعندما يستخرج هذا المخزون يصنفه انواع في مواد نافعه، يلا ادخلوها في الكيمياء الحيويه ليستفيد من جسم. في مواد ضاره سموم، يلا اخرجوها ضاره، تخلصوا منها واخرجوها الى خارج. بعض الجراثيم التي تغذي في الداخل، فتصبح انت في الداخل عندك اجزاء ضعيفه ومريضه. فالصيام يمثل اجود عمليه تنظيم للجسم من هذه الاجزاء الضعيفه ومن هذه الاجزاء المريضه. الجسم يرجع لبدا الصيام، يلا هاتنا السكر جاكوزين الموجود في الكبد صرف خلصنا، هات الدهن، هات الدهن من المخازن، يلا اصرف حول حول حول، يلا ما في ضعف نقص كذا، يلا هات منين؟ شوفوا لنا انسيه تعبانه كده هدموها حطموها. يروح يدور تفتيش في الجسم من الانسيه التعبانه ومن الانسيه المريضه ومن الانسيه الضعيفه، تحطيم تحطيم تحطيم تحطيم. فتتحطم الناس اجزاء نافعه، يلا ادخلوها في البناء وتكون غذاء للجسم لكي تستمر في الحياه، والاجزاء الضعيفه تروح برا. ولذلك الكنف والقمامه بل يخرج من الجسم اذا حدث التنظيف. لما تمشي في الشارع في الفجر في بعض المناطق تقابلك سيارات القمامه التي تاخر صناديق القمامه هذه وتفقدها، وترى روائح تنتشر في الشارع من تاثر التاثر، تخلص من هذه القمامه. والسيارات التي تحمل القمامة من هذه الأجزاء الضعيفة تصدر منها الروائح في العصر بعد العصر. ولخلوص فرح صائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوص صائم معناه بدأت التغطية والتمثيل للجسم، وبدأت هذه الأشياء المتعفنة والتعبانة والضارة تخرج برا وتقرب إلى الخارج، فيحدث هذا التغير. إن هذا إعلان لعمليات تنظيف قد بدأت في جسمك. ولذلك الذين يستغلون في رمضان ويجتهدون ويعملون يستهلكون الطعام الذي أكله يستهلكون، ثم يبحث عن الثاني، هذا ثاني من الجسم، فتتم عملية التنظيف والتنقية. أما النايم في النهار يأكل طول الليل ويأكل، وفي النهار هو نايم يجيب آخر النهار يأكل خلوص، ولا آكل ولا فائدة ولا تخلص من مخبوط ولا استفاد من الصيام ولا، يعني جسم من الناحية طبعا استفاد عند الله لا شك، واستفاد بعبادته لله جل وعلا وقام بواجب ركن ركن من اركان الاسلام، لكن ان خلق الصائم الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك فاته ذلك، فاته ان يكون له هذا الطيب غدا يوم القيامه الذي يجازي به عند ربه. الا ان صاحبنا لا يمكنها طول الليل ياكل عبدي ثم يعني لا تشعر بفارق كبير جدا في حياته، ما يستفيد فائده كبيره. ولذلك لا بد من مزاولة العمل، وأن يكون الأصل في رمضان تقليل الطعام، أن تقلل الطعام الحرام حتى تشتغل على هذا المحزون. ماذا يحدث عندما يتخلص الجسم من السموم؟ يتخلص الجسم من الأنسجة الضعيفة، الأنسجة المصابة. ستقول لي الله، إذا نقص من جسمي شيء، كان عندي أنسجة، ضاعت هذه الأنسجة. نعم، اصبر شوية بعد الإفطار، يأتي شعبان، يأتي شوال، فإذا بجسمك يجدد أنسجة جديدة شابة جديدة بدلا عن كده. حتى الذين عندهم نخيل النخيل، ذكر بعض الأطباء قصص مع بعض هؤلاء الذين يصابون بالنخيل، فقالوا هذا النخيل مصيبته الأولى ومشكلته الأولى أنه لا يستفيد من الغذاء، نخيل لا يستفيد من الغذاء، يأكل لا يستفيد غذائي، لا يستفيد منه. فإذا صام رمضان ينقص وزنه وهو نخيل، ينقص وزنه، فإذا نقص وزنه هذا معناه تهتكت أنسجة في شوال، تلك له أنسجة جديدة شابة نشطة، في خلال شهرين يستعيد ما فاته من الوزن وبزيادة 20%، لأن الأنسجة الجديدة أنشط من تلك الأنسجة التي تهتكت وضعها. كذلك الأطباء في جامعة الملك عبد العزيز لاحظوا أن كثرة الإنجاب تكون في شوال، مواليد في شوال أول، إيش هذا؟ مواليد شوال، ما معناها؟ ما عندهاش متزوجين، لماذا شوال؟ فوجدوا أن الصيام ينظف ويفصل ويقوي ويعطي النشاط، فإذا جاء وقت الفطر إذا جاءوا الأكسجين عمومة الأنسجة ينتج جديدة وأنسجة قوية أكثر خطوبة وأكثر إنتاجا من الحيوانات المنوية، المنويات. كلمة حيوان منوي اطلع الأطباء المسلمون الآن على تبديلها بمنوي، وهذه كلمة حيوان تعني تعكس الفلسفة الغربية للإنسان بأنه حيوان، فقالوا منويات، فعلي أن نعمم هذا المصطلح فنقول المنويات، فيزيد الإنتاج. يقول الأطباء هناك شيء آخر في غاية الأهمية وهو الراحة الوظيفية للأعضاء. إذا عندك مكنة سيارة تستغل دائما تستغل لمن تتعطل، أي آلة تستغل باستمرار دون توقف، ننسى عن هذا الاشتغال باستمرار دون توقف، مواسم نتائج استهلاك مواد غير محمودة غير نافعة. فلذلك الجهاز يبدأ يفقد قوته، يفقد قوته، وتأتي هذه الشوائب تؤثر على عمله. جسمك كذلك، الجهاز يهرب ياكل باستمرار، ثم الخلايا تقوم بعمليات الاستقلاب، يعني هو تحويل من هذا الطعام الذي يضر إلى طعام صالح لبناء الجسم. من فضلك اقلب السرير. الجهاز الهضمي ياكل باستمرار، ثم الخلايا تقوم بعمليات الاستقلاب، يعني هو تحويل هذا الطعام الذي يهضم الى طعام صالح لبناء الجسم. هذا اذا مستغرب، يحتاج الى جهد القلب، يحتاج الى ان يواكب هذه العمليه، التنفس يحتاج إلى متابعة لهذا، الكذب يحتاج إلى استعداد وضم وجهد، يخلق كله في حالة إهلاك. الناس ريح يا أريح أخلي يفتح شريك فكيف إذا كان طول العمر خير؟ لابد أن يؤدي ذلك إلى أضرار. هذه الأضرار التي تترتب تأتي عملية الصيام فترة الجسم، فإذا ارتاح الجسم تمكن من أن يتخلص من السموم، وتمكن من أن يتخلص هذه الأجهزة من الأجزاء المصابة ومن الأجزاء الضعيفة. ويقول الدكتور آلان كوك صاحب كتاب الصيام الطبي، يقول هذا مهم مسلم. ماذا يقول؟ يقول الدكتور آلان كوك: لقد أشارت تجارب كل من الدكتور كارلسون والدكتور كوند في قسم الفسيولوجيا بجامعة شيكاغو أن صوما بمدة أسبوعين كاف لأن يجدد مؤقتا الأنسجة داخل جسم الإنسان في الأربعين من عمره، بحيث يعيد هذه الأنسجة إلى حالة فسيولوجية عضوية غذائية تشبه ما هي عليه لدى من عمره 17 عاما. ثم يقول: وإذا ما علمنا أن النقص في درجات الاستقلاب هو مظهر من مظاهر الشيخوخة، الاستقلاب يعني تحول الغذاء، الاستفادة من الغذاء، هذا اسمه الاستقلاب، الاستفادة من الغذاء في الخلايا الأنسجة. يقول الفرق بين الشاب والشيخ أن الشيخ لا يستفيد من الغذاء، الشاب يستفيد من الجوية. قال: إذا ما علمنا أن النقص في درجات الاستقلاب هو مظهر من مظاهر الشيخوخة، عرفنا كيف أن الصوم بزيادته معدلات الاستقلاب فيه وتطهيره بطرح السموم المتراكمة وتنقية دمه وجلاء حواسه وتحسن ضمه وانتفاض الميت والضعيف من أنسجته واستبدالها بأنسجة جديدة شابة، كيف أنه بذلك يعيد إليه الشباب والحيوية؟ ألا فليسمع برقب، ألا فليسمع تلاميذ هذه المدرسة العلمانية التي انتشرت في بلاد المسلمين تسخر من الصيام والصائمين من ركن من أركان الإسلام، وفي بلد من البلاد العربية منذ فترة بلغنا أن طلابا في مدرسة اختصموا، كان هذا القطر يميل إلى النظام الشرقي الذي تهاوى وتفاقم، فقام الطلاب يريدون الصيام في هذا العام، فقامت فئة قليلة لا تريد الصيام لأن الصيام تخلف وربعية، أي كانت دورة لا تفعل جهلة، فأبت الأكثرية من هؤلاء الطلاب الصالحين إلا أن يصوموا، صيام يعني صيام. فاشتكى بهم أولئك الطلاب وهم قلة إلى القيادات المسؤولة التي لا تزال تتربع، وما أصابها ما أصاب مثيلاتها في أوروبا الشرقية بعد، فقالوا يجب أن تفتح المطعم، يفتح المطعم بالقوة، ويجب أن يعطى الطعام لأنه تقدم. فأبى الطلاب المسلمون إلا أن يغلقوا ذلك المطعم بالقوة، فحفظهم الله وجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. نسوق هذا لأولئك الذين إلى الآن يجهلون فوائد الصيام، ونقول لهم: لقد أدركت أوروبا وأمريكا اليوم واليابان والاتحاد السوفيتي أهمية الصيام، وأنشأوا مصحات للعلاج بالصوم فقط، يعالج بها المرضى بالصيام فقط. وطبعا الصيام عندهم له طرق مختلفة عن الصيام الذي عندنا، ولكنه يقوم على نفس الأساس وهي تقليل الطعام، والآن بدأ الاتجاه أيضا إلى تقليل الشراب، كان الأطباء يستعملون تقليل الطعام فقط، يمنعون من الطعام فقط، ويكثرون من الشراب. الآن قالوا لا، والأحسن أن يمنع من الطعام ومن الشراب. يعني هؤلاء القادة وهؤلاء الباحثون يتجهون اليوم ليلتقوا مع المسلمين في هذا المنهج العظيم الذي فيه خير الإنسان، وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الصوم من الناحية العلاجية، هذا نتكلم عن الجسم كله ماذا يحدث فيه، لكن هناك أمراض يصاب بها الناس علاجها بالصوم. الدكتور أحمد القاضي جزاه الله خيرا يتقدم هذه البحوث أيضا مرة ثانية، فأثبت الدكتور أحمد القاضي في تجارب أجراها في عيادته ومختبراته أن الصوم يرفع نشاط جهاز المناعة. قال نتائج البحث عند الدكتور أحمد القاضي تقول أن المؤثر الوظيفي للخلايا الليمفاوية تحسن 10 أضعاف. الخلايا الليمفاوية منها خلايا متخصصة بمقاومة الأمراض، بالصيام في رمضان تحسن أداء هذه الخلايا الليمفاوية 10 أضعاف. يعني شوف، من 1 إلى 10 انظر كيف يرتفع جهاز المناعة. ويقول ولم يتغير العدد، مع أن عدد الخلايا الليمفاوية لم يتغير، إلا أن نسبة النوع المسؤول عن مقاومة الأمراض خلايا تي، عندها يسمونها خلايا تي المتخصصة في مقاومة الأمراض، ازداد كثيرا بالنسبة إلى الأنواع الأخرى، كما ازداد أحد أعضاء مجموعة الزلاليات المكونة للأجسام المضادة للدم IgE. هذا اصطلاح في الجسم، الدم في الدم شيء تركيب كيميائي يقاوم الأمراض. من مكونات هذا المقاوم للأمراض IgE، وجدوا أنه يزداد كذلك بالصيام. الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز التنفسي، وجد أن كثيرا من المصابين بأمراض الربو والسعال التحسسي، سعال سببه سعال له أسباب كثيرة، بعض أنواع السعال الحساسية والسعال التحسسي يتحسن بالصوم. القلب والأوعية الدموية، أمراض القلب والأوعية، الصوم يقي من مرض جلطة القلب وتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى موت الفجأة، وهذا من أمراض الحضارة المعاصرة. فلان في سرير مات، إذ لحظة القلب فجأة. يخفض بعض أنواع الصوم، يخفض بعض أنواع الضغط المرتفع. الصوم يحسن الدورة الدموية. قدمت جامعة الأزهر بحثا حول نسبة الكوليسترول والدهون الفسفورية في الصيام، أجرت أبحاث على الصائمين. فماذا وجدت؟ أظهر البحث زيادة نسبة الكوليسترول عالي الكثافة الذي يقي الجسم من تصلب الشرايين وأمراض القلب. في كوليسترول يضر وكوليسترول ينفع، فوجدوا في الأزهر أن الكوليسترول النافع يزداد بالصيام، والكوليسترول الضار يضعف بالصيام، وكذلك الدهون الفسفورية، النافع فيها يزداد والضار ينقص بالصيام. وفي الروماتيزم يعالج الصيام مرض المفاصل التنفسي ومرض الروماتويد. السمنة مرض من الأمراض. بعض الناس يظن أن السمنة يعني ما شاء الله صحة زمان، الآن أصبحنا نعرف أن السمنة يعني نوع من الأمراض، علاجها بالصوم. ومن أخطار السمنة أمراض القلب الناتجة عن ضيق الشريان الثدي، ضعف كفاءة القلب الذي يحمل أعباء نتيجة لانتجاب المساحة. السمنة يا إخوان إذا أردت أن تعرف خطرها فتصور أنهم جاءوا لك بحمل على ظهرك، حمل يعني جابوا لك ثوب، لكن الثوب هذا محشي من الأقمشة ومن اللحم، يعني بثوب كثانتي ولا كذا، وقالوا لك إيه بس، إيه بس هذا باستمرار، ايش ابقى اشيل هذه 20 كيلو 50 كيلو 60 كيلو أي تسعيرها رائع جاي رائع جاي. الستين كيلو عندما تكون في جسمك على الدم أن يمد لها سرايين وأوردة وأغذية ويغذيها، فالكمية من الدماء يجب أن توزع هنا، والمجهود على القلب يجب أن يزداد. ومن أحسن العلاج والوقاية هو الصوم. الالتهابات المزمنة، هناك التهابات في الجسم مزمنة، التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، التهابات الصداع، التهابات البول المزمن، الصداع المزمن. الصوم من أحسن الوسائل لعلاج هذه الأمراض. أمراض الجهاز المزمن يعالج أمراض سوء الهضم، الإمساك المزمن، تعفن الأمعاء وما ينتج عنها من غازات، أنواع كثيرة من أمراض القولون، أمراض الجهاز التناسلي كذلك يفيد الصيام لعلاج أمراض الجهاز التناسلي، وإن كان أثناء الصيام ينقص هرمون التستوستيرون المسؤول عن الحيوية الجسمية. يعني إذا قل الطعام والشراب، إذا قل الطعام والشراب فإن الهرمونات الخاصة برفع الكفاءة الجنسية تقل وتضعف، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء، فعليكم بالصوم فإنه لكم وجاء، يعني كالخصي الذي يخطى، وهذا يضعف الشبق. لكن بمجرد ما يبدأ الإنسان يأكل ويأتي شوال يستعيد الجهاز نشاطه بقوة أكثر، ولذلك زاد الإنجاب في شوال. يعتبر الصوم وقاية من أمراض البول السكري. حتى الأمراض النفسية وجدوا أن الأمراض النفسية يساعد الصوم كثيرا في علاجها. فهذا الدكتور جوري نيكولو الروسي عن 45 يقول يمكن السيطرة على الأمراض العقلية بمسائل الصيام والحمية، وقد تبين عند مراجعة 10,000 مريض عقلي التزموا بالصيام أن التحسن كان ملحوظا لدى 65% منهم. هذا روسي. سنقول للذين لا يزالون مفتونين بروسيا، نقول إذا لم يعجبكم قول أهل الغرب وشهادته فهذا قول أهل الشرق أيضا مرة ثانية. أما الدكتور رولاند كراهيم أستاذ علم النفس والاجتماع في معهد دارتموند ببلجيكا فيقول يجب أن نرفع الصوم من جديد إلى المكانة الرفيعة التي كان يتسممها في العهود القديمة، حيث كان الصوم فوق الطب. وألحنها الدكتور على وجود اكتشاف الصوم من جديد وإعادة الاعتبار إليه، لأنه ضرورة تقتضيها الحياة، ضرورة تقتضيها الحياة، إلى جانب أن الصوم يهدئ الجهاز العصبي للإنسان ويريحه من القلق الذي يعود بمعظم أسبابه إلى الأرض. الآن قد سمعنا لشهادات الخبراء والأساتذة الذين تتبعوا العمليات الخفية غير المنظورة التي تحدث في جسم الإنسان والتي لم يتعرف عليه الإنسان إلا بأدق الآلات والأجهزة في عصرنا هذا، وكانت غائبة عن الأجيال السابقة. وإذا بالمشاهدات الدقيقة في العالم الذي كان خفيا غير مرئي تأتي لتفرق في الناس وتقول أيها العقلاء، من أراد صحة فعليه بالصوم، عليه أن يفرغ المخازن، عليه أن يتخلص من السموم، عليه أن يتخلص من الأعضاء المتهتكة والأجزاء المصابة، عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب في كل عام فترة تكفي لإحداث هذا التغيير. أليس هذا هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي في البيئة الصحراوية شديدة الحر، شديدة الحر التي يحتاج الناس فيها إلى الشراب، سيأتي هذا التعليم لهم: أمسكوا وإن كنتم في أشد أيام الحر، قوموا انتثروا لأمر الله. ثم يعظم هذا الأمر، هذا التعظيم. قال أحد الأمريكان الذين أسلموا، قال: كان سبب إسلامي أني مررت بالمغرب فرأيت الشوارع فاضية عند صلاة المغرب، فسألت أين الناس الذين كانوا يوجدون باستمرار؟ قال: إنهم ذهبوا للإفطار. فسألت: لماذا؟ قال: إنهم يصومون. فقلت: هؤلاء عقلاء. عقلاء بمنطق لغة العصر وبمنطق اكتشافات العصر لا يفعل هذا. قالوا: ليس هذا من عندي، ليس عادة، إنه دين. قال: إذن هذا دين هام لا يدل على هذا، إلا دين يعرف مصلحة الإنسان. فكان ذلك هو الطريق إلى إسلامه ودخوله في الإسلام. من السنن التي أجرنا بها في رمضان أن نفطر على ثمرات، على رطب أو على ثمرات. في التمر وفي الرطب سكر سريع الذوبان. انظر إذا وقع في يدك التمر عند الإفطار وأردت أن تغسله بقليل من الماء، قليل يزيل طوعا، بينما أي سكر آخر تحتاج إلى كمية أكبر وإلى دلك وإلى هذه الخاصية لهذا السكر تسهل التخلص من هذا، تسهل التخلص من، تسهل هضم، تسهل ذوبان سكر التمر. وعندما يسهل ذوبانه يسهل امتصاصه، وإذا سهل امتصاصه أيضا سهل الاستفادة منه في الجسم. فلذلك إذا أفطرت على ثمرات هذا السكر يدخل بسرعة إلى جسمك ثم ينتشر في الجسم، فيستفيد منه الجسم فتعطى صحة، فتعطى قوة ونشاطة، تهيئ جميع الأجهزة لاستقبال الطعام الذي يكون بعد ذلك. الإنسان طلب أيضا منه أن يكف عن الغضب في الصيام، طلب منه أن يكف عن بعض الأخلاق السيئة في الصيام، طلب منه أن لا يشترك في معركة مع أخيه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. إذا انتقلنا الآن إلى الجانب النفسي، فكما أنك بالجسم عندما تحمل الأثقال أول مرة تحمل ثقل وزنه 20 كيلو تتعب، لكن إذا استمريت في حمل الأثقال يأتي الناس إليك بعد 2 أسابيع وأنت تحمل 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو، تمررت العضلات وأصبحت قوية. كذلك في النفس، إذا مررت نفسك على أن تتحكم بها بشيء تحكمك، أنت تتحكم بنفسك، أنت تمسكها، فكذلك تنمو فيك ملكة التحكم على أهواء نفسك. فعندما يكون الإنسان في رمضان في شدة الحر والماء البارد أمامه، يستطيع أن يدخل إلى غرفة لا يراه أحد، يفرق من يراه، ولكنه يضبط نفسه ويتدرب على تقوية ملكة التقوى عنده. يرى زوجته إن كان شابا فيمتنع، فيتدرب على تقوية ملكة التقوى عنده. يرى الشراب، يرى الطعام وهو في أمس الحاجة إليه، فيمكن إنه بهذا طوال الشهر يمرن إرادته أن تكون متغلبة على أهوائه وعلى شهواته. فهو خير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ففيه تقوى وفيه قوة وتنمية لملكة التقوى في الإنسان. طيب، هذا جو هدوء وراحة وعدم مقاتلة وعدم خصومة وتنظيف للجسم وتهذيب للنفس، فإذا جاء العدو وهاجمنا نحن نحول بالصيام تهذيب نفوسنا وتزكيتها، يعني نحن الآن نجاهد أنفسنا ونجاهد أجسادنا وإلى العدو جاء يهجم علينا، فكما أن هذا الشهر فيه الخير والبركة للأفراد والجماعة في هذا الجانب الذي ذكرناه، فقد جعله الله شهر الانتصارات للمسلمين. إن أول معركة حدثت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من كفار قريش كانت في رمضان، وإن آخر معركة حدثت بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من كفار قريش وحسم فيها الموقف وجاء النصر المحقق كانت أيضا في رمضان. ويتفاءل المسلمون بمعارك رمضان، فالمسلمون يدعون للمجاهدين عند الإفطار وللصائم دعوة مستجابة عند فطره. وكانت غزوة بدر، وهذه الليلة هي مثل ليلة غزوة بدر. في مثل هذه الليلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخيم بعسكره على منطقة الروحاء، وقد خرج لملاقاة قريش، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء عير قريش وقافلة قريش، فندب أصحابه أن من كان معه ظهر، يعني من كان معه ما يركب عليه فليخرج معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن القافلة لها حراس يصل عددهم من 30 إلى 40 حارس، يكفي هؤلاء الذين معه. فلما خرجوا معه خرج معهم 313 رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كان له جواسيس، علم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج يريد القافلة، فأرسل يستنجد قريش، أرسل بمبا ينادي لقريش إن محمدا قد عرض لتجارتكم، فخرجت قريش عن بكرة أبيها برجالها وجيشها وخيلها، وإذا بقريش تخرج بجيشها. أبو سفيان كان له جواسيس يستطيعون الطريق، فأدرك عند سيره أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أصبح قريبا منه، فتنحى وغير طريقه المعتادة واتجه جهة البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بالأخبار بأن قريش قد أقبلت وجاءت بجيشها، فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس شورى يتشاور مع المسلمين وشاورهم في الأمر، يضرب رسالا للشورى، فأخذ يشاور أصحابه، وبعض الصحابة الذين خرجوا معه قالوا لما لم تخبرنا بأننا سنقاتل، كنا سنستعد بالسلاح، أنت الآن نحن خرجنا من أجل القافلة والآن تريدنا أن نقاتل جيشا. وفي هؤلاء أنزل قول الله سبحانه وتعالى إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ما خرجنا نريد الجيش يا رسول الله، منهم من قالها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسيروا علي. فوقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأجاب، ووقف سيدنا عمر رضي الله عنه وأجاب، ووقف المقداد الكندي ابن الأسود، هذه كانت تبني يعني كان متبنى للأسود، ولما أطل الإسلام التبني خلاص، وأصله من حضرموت، خرج من حضرموت المقداد بن الأسود وعاش في مكة لحادثة وقعت عليه هناك في حضرموت. وقف المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال وأجاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فأدرك سعد بن معاذ أنه يقصد الأنصار، يريد الأنصار، لأن الأنصار أهل الديار، هم أهل المدينة، وكان العهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم أن يدافعوا عنه إذا جاء عدو إلى المدينة، أما أن يدافعوا عنه خارج المدينة فهذا عهد جديد. فقال: لعلك تريدنا يا رسول الله. قال: بلى، نعم، أنا أريدكم أنتم الأنصار. فقال: لقد آمنا بك وصدقناك. ثم قال قولا عظيما، وقال: والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، لو خط بنا البحر لخضناه معك. فاطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم. وكان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، رأى عدد كفار قريش قليل، رأى في المنام أن عددهم قليل، فاستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لكأني أرى إلى مصارع القوم. وفي ذلك أنزل الله قولا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. فخرج المسلمون، ولكن بالعقل، بحساب العقل، عندنا سلاح، ما استعدينا، خرجنا نريد قافلة، نريد الفرار، الآن أمام جيش قريش الذي أخرجتنا، الذي آذتنا، فيها الصناديد، فيها الأبطال، فيها الفرسان، ما عندهم إلا ما عندهم في جيشهم إلا الإبل فقط، وعددها 70، وفارسان فقط، فارسان، وقريش معها 100 فارس. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يستطلع، أرسل عليا ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فوجدوا غلامين فاقتادوهما، كانا يسقيان لقريش، فقال لهما: من أرسلكما؟ من أنتما؟ من أين جئتما؟ فقال: لقد أرسلنا قريش، أرسلتنا قريش، جيش قريش. فضربوهما، هما يقولان: أرسلتنا قريش، فيضربونا. إيش تريدوا؟ أنتم أرسلكم أبو سفيان، القافلة يريدون القافلة. طيب نحن جزء من الجيش، نحن من الجيش، لسنا من القافلة. فلما رأى الغلامان أنهما يضربان إذا قال الحق، قالوا: خلاص نحن من القافلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي انتهى من صلاته فقال: إذا صدقاكما ضربتما، وعندما كذب عليكما تركتمهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم سأل هذين، فعلم أن عدد القوم بين 900 و1000. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في مكان من الوادي، وادي كبير في جهة الوادي القريب من المدينة، وكانت أرضا سبخة تغوص فيها الأقدام إذا سار فيها الناس، وقريش في منطقة أخرى في الجهة الثانية من الوادي. الناس المسلمون في قلق، كيف ينام من علم أنه غدا سيقابل جيش قريش وفي تقديره أنه سيموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كيف ينام؟ فجاء التأييد الإلهي والنصر الإلهي، نعاس نزل من السماء. فقال الصحابة نام بعضنا على حالته، يعني الذي كان يهيئ له مكان نام وهو يهيئ مكانه، وهذا نام وهو يضع سيفه، وهذا نام وهو على الحالة التي هم فيها، ناموا جميعا بعد أن نزل النعاس.